حارث بن هشام أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي فيفصم عني وهو أشده علي فيفصم عني وقد بعيت عنه ما قال. وأحيانا يتمثل للملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث الثاني من أحاديث كتاب الوحي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي وأصله دمشقي، قال ابن حجر وهو من أتقن الناس في الموطأ، كذا وصفه يحيى بن معين. قال أخبرنا مالك وهو مالك بن أنس اليصبحي إمام دار الهجرة المتوفى سنة 179 عن هشام بن عروة عن أبيه بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ والسؤال يحتمل أن يكون المسؤول عنه صفة الوحي، يعني كيف يأتيك الوحي، ويحتمل أن يكون صفة حامله أو ما هو أعم من ذلك. قاله ابن حجر فهنا يسأل الحارث بن هشام النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيه الوحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. وهذا صفة من صفات نزول الوحي، فإن الوحي يأتي على أشكال وصفات متعددة، فأحيانا يأتي مثل صلصلة الجرس يعني صوت الجرس، وهو وقوع الحديد بعضه على بعض، ثم أطلق على كل صوت له طنين. قوله مثل صلصلة الجرس، في رواية مسلم مثل صلصلة الجرس، وقيل هو صوت متدارك لا يدرك في أول وهلة. والجرس هو الجلجل الذي يعلق في رؤوس الدواب، والصلصلة المذكورة صوت الملك بالوحي جبريل عليه السلام، فإنه عندما ينزل فيكون له صوت كصوت الجرس. قال الخطابي يريد أنه صوت متدارك يسمعه ولا يتبينه أول ما يسمعه حتى يفهمه بعد، يعني يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كصوت الجرس الذي لا يفهم منه شيء، ولكن عندما يقتلع منه الوحي ويذهب يستوعبه ويفهمه النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل بل هو صوت حفيف أجنحة الملك، والحكمة في تقدمه أنه أي تقدم صوت الجرس على الوحي، والحكمة في تقدمه أن يقرع سمعه الوحي فلا يبقى فيه مكان لغيره. فأحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي، فيفصم عني، أي يخرج عني ويذهب عني، وقد وعيت ما قال. يفصم أي يقلع ويتجلى ما يغشاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عليه الوحي فإنه يصاب بالغشيان أثناء نزول الوحي، وهذا من شدة الوحي، من شدة الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل الفصم القطع، ومنه قوله تعالى لا انفصام لها. قال فيفصم عني، أي يقلع عني، وقد وعيت عنه ما قال، أي وعيت الوحي الذي يأتيني بهذه الطريقة. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا، أي يأتي على خلقة البشر، جبريل عليه السلام يتمثل للنبي صلى الله عليه وسلم، يأتي صورة الرجل من بني آدم، وهذا يدل على أن الله أعطى الملائكة بأن يتشكلوا أشكالا من أشكال البشر أو غير البشر. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني، أي مباشرة، فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها وقد رأيته، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل عليه الوحي، لأن الوحي أحيانا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أزواجه، ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، فيفصم عنه، أي يقلع عنه، وإن جبينه، أي جبهته، لا يتفصد عرقا، أي لا ينزل عرق، يصب عرق، وهذا من شدة الوحي. يتفصد مأخوذ من الفصد، وهو قطع العرق لإسالة الدم. شبه جبينه بالعرق المفصود مبالغة في كثرة العرق. وفي قولها في اليوم الشديد البرد دلالة على كثرة معاناة التعب والكرب عند نزول الوحي، لما فيه من مخالفة العادة، وهو كثرة العرق في شدة البرد، فإنه يشعر بوجود أمر طارئ زائد على الطباع البشرية. وقد جاء عند البيهقي في دلائل النبوة وإن كان ليوحى إليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على ناقته فيضرب حزامها من ثقل ما يوحى إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر نوعين من أنواع الوحي، فالأول يأتيه مثل صلصلة الجرس، صوت الجرس، وهو أشد ما يكون على النبي صلى الله عليه وسلم على سمعه، فيقلع عنه وقد وعى ما قال. وأحيانا يأتيه مثل الرجل، يتمثل رجلا، وهذا الغالب، وإلا فإن الوحي يأتيه بأنواع عدة. فهذا الغالب في إتيان الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه في حالات أخرى أيضا يأتي. من صفة الوحي كمجيئه كدوي النحل، كصوت النحل، وكذلك النفث في الروع، وكذلك الإلهام، وكذلك الرؤية الصالحة، وكذلك التكليم ليلة الإسراء بلا واسطة، يعني كلمه الله سبحانه وتعالى كما فرض عليه في الإسراء الصلاة، فكلم الله نبيه مباشرة دون واسطة. وإما أيضا يأتيه بصورته الحقيقية جبريل عليه السلام كمجيئه في صورته التي خلق عليها وله 600 جناح، ورؤيته مرة أخرى على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق. إذن فهاتان الصورتان اللتان ذكرهما الحارث بن هشام هما على الغالب وليس على سبيل الحصر، فأنواع الوحي عدة، كما كلم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة عند سدرة المنتهى، وكما رأى جبريل على صورته الحقيقية عندما قال له اقرأ قال ما أنا بقارئ وسيأتي، أو في الرؤية الصادقة رؤية المنام وحي أيضا، الإلهام، النفث في الروع، كمجيئه أيضا صفة الوحي كدوي النحل، وهذا الحديث مما أورده في الوحي في كتاب الوحي، وذلك لأن أساس الملة وأساس الدين اعتقادا وعملا هو الكتاب والسنة، فالدين ليس بالعقل. وفي هذا تنبيه تقديم الإمام البخاري لهذا الباب إشارة إلى أن الإسلام هو ما قاله الله وقاله رسوله، ما جاء عن طريق الوحي وليس عن طريق الكلام والعقل والرأي والفلسفة، ففيه إشارة إلى ما وقع فيه أهل البدع من أخذ دينهم عن طريق علم الكلام والعقل والرأي والفلسفة، الدين الوحي. ولهذا كتابه الجامع بخاري قدم فيه الوحي تنبيه إلى أن الدين كله، أن الدين كله اعتقادا وعملا، الإسلام والإيمان كله مصدره ومصدر تلقيه كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هما الوحي. نعم، تفضل. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عروة عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. هذا نوع آخر من أنواع إيش؟ الوحي. نعم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حُبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزوجوا لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج بمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجفه آله، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فجاء فقال لخديجة وأخبرها الخبر، وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل، ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر، في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب بالإنجيل بالعبرانية ما شاء الله، أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة، يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رآه، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جدعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. فقال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث ابن عقيل عن ابن شهاب الزهري عن عروة ابن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. فهذا أول أنواع الوحي قبل أن يأتيه جبريل عليه السلام، فكان يأتيه الوحي عن طريق الرؤيا الصالحة الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا أي يراها في المنام إلا جاءت مثل فلق الصبح أي ضياء الصبح، أي جاءت مجيئا مثل فلق الصبح، وخص بالتشبيه لظهوره الواضح الذي لا شك فيه، يعني كما يراها في المنام يراها نهارا جهارا، كما يرى فلق الصبح ظهور الصبح وضياء الصبح، يعني لا تحتاج إلى تأويل أو أن تكون يعني خلاف ما يرى أو إشارات إلى شيء، إنما حقيقة. هذا نوع من أنواع الرؤيا الصادقة، رؤيا الوحي. قال ثم حبب إليه الخلاء أي يختلي بنفسه، يتعبد، لله عز وجل بما فطره الله عليه من الدين الصحيح والاستقامة على التوحيد، وما يوحى إليه في الرؤيا. ثم حبب إليه الخلاء، قال ابن حجر قوله حبب لم يسمى فاعله لعدم تحقق الباعث على ذلك، وإن كان كل من عند الله، أو لينبه على أنه لم يكن من باعث البشر، أو يكون ذلك من وحي الإلهام. والخلاء بالمد الخلوة، والسر فيه أن الخلوة فراغ القلب لما يتوجه له، وحراء هو جبل معروف بمكة، والغار نقب في الجبل وجمعه غيران، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، والتحنث هو التحنف مأخوذ من الحنيفية، يتحنث هو التحنف أي يتبع الحنيفية، وهو دين إبراهيم عليه السلام. وذلك أن العرب كانت على دين إبراهيم عليه السلام من التوحيد الخالص، ولكن غير دينهم عمرو ابن لحي الخزاعي عندما ذهب إلى الشام، ووجد عندهم أصنام يتعبدون لها يعبدونها، فأغواه الشيطان فأتى بهذه الأصنام وعبد العرب هذه الأصنام، وانتشرت الأصنام عند العرب، ولهذا كان عذابه شديد. رآها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجر أمعاءه في النار، لأنه بدل دين إبراهيم عليه السلام. والناس الذين بدلوا الدين الحنيفية مثل بولس الذي غير، وهو يهودي تنصر أو أظهر النصرانية، فغير دين النصرانية وبدل بعد أن كانت على التوحيد. وعمر بن لحي الخزاعي غير دين العرب إلى الشرك بعد أن كان العرب على ملة إبراهيم وابنه إسماعيل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث على دين إبراهيم، يتبع حنيفية إبراهيم عليه السلام. والتحنث إلقاء الحنث، وهو الإثم أو الحنث، كما قيل يتأثم ويتحرج. وفسرت عائشة، وهذا مدرج، التحنث وهو التعبد، التحنث في الغار والخلوة هو التعبد ذوات العدد، الليالي ذوات العدد، قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود إلى ذلك، يتزود من العبادة والتفكر في آلاء الله ومخلوقات الله عز وجل. وقوله التعبد هو من تفسير الزهري وليس من عائشة، تفسير الزهري إدراج. الليالي ذوات العدد حتى جاءه الحق، يعني الأمر الحق وهو الوحي، وكان أول ما رأى جبريل بأجياد، صرخ جبريل يا محمد، فنظر يمينا وشمالا فلم يرى شيئا، فرفع بصره فإذا هو على أفق السماء، فقال يا محمد جبريل جبريل. ثم ذكر له قصة إقرائه، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ورأى حينئذ جبرائيل له جناحان. وقد ثبت في صحيح مسلم من وجه آخر عن عائشة مرفوعا ولم أره، يعني جبريل، على صورته التي خلق عليها إلا مرتين. وبين الإمام أحمد في حديث ابن مسعود أن الأولى كانت عند سؤاله إياه أن يريه صورته التي خلق عليها، والثانية عند المعراج. وللترمذي من طريق مسروق عن عائشة لم يرى محمد جبرائيل في صورته إلا مرتين، مرة عند سدرة المنتهى ومرة في أجياد. فيتحنث وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. خديجة زوجه رضي الله عنها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء جبرائيل، فجاءه الملك. والمراد بالحق إما البعثة والنبوة أو جبريل عليه السلام، فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ينفي نفي هنا ليس سؤال واستفهام، ما أنا بقارئ، لست أعرف القراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، فقال ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. أي ضمه وعصره، والغط حبس النفس، ومنه غطه في الماء، أو أراد غمني ومنه الخنق. وفي رواية عند أبي داود الطيالسي في مسنده بإسناد حسن فأخذ بحلقي حتى بلغ مني الجهد، أي بلغ الغط مني غاية أو غاية وسعي. ثم أرسلني أي تركني، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، يعني لست أقرأ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، أي رجع بالآيات أو بهذه القصة يرجف فؤاده. فقال فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، أي لفوني، زملوني زملوني لفوني، والروع الفزع. فزملوه حتى ذهب عنه الروع أي الفزع. فقال لي خديجة وأخبرها الخبر أي بما رأى وبما حصل معه، لقد خشيت على نفسي أي من شدة ما أصابني من جهد. فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا. وجاء في رواية يحزنك أبدا من الحزن، وهو من الخزي أيضا، أي ما يتركك الله ويخزيك الله ويحزنك الله. ثم استدلت من واقع ومما عرف بالتجربة أن صاحب المكارم وصاحب الخلق والصدق لا يهمله الله عز وجل ولا يتركه ولا يخيبه. فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم، فدل على أن واصل الرحم رب العالمين لا يخذله بل ينصره. وتحمل الكلا استدلت على ما أقسمت عليه من نفي ذلك أبدا بأمر استقرائي من الأحوال وصفته بأصول مكارم الأخلاق فمكارم الأخلاق والصفات التي تحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم تدع مثل هذا الموصوف بهذه الأوصاف لا يخذل ولا يخزى، لأن الإحسان إما إلى الأقارب أو إلى الأجانب وإما بالبدن أو بالمال، وإما على من يستقل بأمره أو من لا يستقل، وذلك كله مجموع فيما وصفته به صلى الله عليه وسلم. وقولها إنك وقول وتحمل الكل، أي الكل بفتح الكاف، هو من لا يستقل بأمره، كما قال الله تعالى وهو كل على مولاه. وقالت أيضا وتكسب المعدوم، أي الفقير المعدوم الذي لا يكسب، المعدوم معدوم المال معدوم الطعام، تكسب أي تعطيه. والكسب هو الاستفادة، فكأنها قالت إذا رغب غيرك أن يستفيد مالا موجودا رغبت أنت أن تستفيد رجلا عاجزا فتعاونه. وتكسب المعدوم وتقري الضيف، والإقراء الإكرام، إكرام الضيف، وتقري الضيف. وتعين على نوائب الحق، أي على المصائب التي تنوب الناس، وتعين على نوائب الحق. وكانت العرب تتمادح بكسم المال لا سيما قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة محظوظا في التجارة. وجاء في رواية عند الإمام البخاري في كتاب التفسير وتصدق الحديث، وتصدق الحديث، وهو أشرف الخصال الصدق في الحديث. وجاء في رواية وتؤدي الأمانة، غير هذه الرواية. قال ابن حجر وفي هذه القصة من الفوائد استحباب تأنيس من نزل به أمر بذكر تيسيره عليه وتهوينه لديه، وأن من نزل به أمر استحب له أن يطلع عليه من يثق بنصيحته وصحة رأيه. فبعد أن هدأت روعه وآنسته بالكلام وبما عنده من خصال، وأن الخصال التي تتصف بها تجعل من المرء بأن الله لا يخزيه ولا يخذله، بعد ذلك زيادة للتوثيق وللإطمئنان أخذته لابن عمها ورقة بن نوفل، لأنه يقرأ في التوراة والعبرانية. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، أي دخل في دين النصرانية وترك دين أهله العرب المشركين، لأنهم كانوا على الشرك، قريش، قريش كانت على الشرك. فتنصر، لأن النصرانية دين كتابي. و وكان امرأة تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية أي لغة اليهود ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي، أصيب بعد أن كبر سنه بالعمى، فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. اسمع من ابن أخيك. وليس المراد أن أبا محمد صلى الله عليه وسلم أخا لورقة، ولكن هذا تقوله العرب أن الشاب أو الرجل يقال للكبير العم من باب مقول الاحترام، أو لأنه في نفس العمومة والفخذ والعشيرة. يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل أو نزل الله على موسى، أي الوحي جبريل لنزل على موسى. كيف عرف؟ لأنه يقرأ بالتوراة ويقرأ من الإنجيل. يا ليتني فيها جدعا، أي ليتني كنت شاب عندما يوحى إليك وتبعث، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. وهل يعلم الغيب؟ لا، ولكن من سنة الله في عباده أن يصاب الأنبياء بالأذى، أو أنه بشر النبي صلى الله عليه وسلم في الإنجيل بذلك بالرسالة، وأخبر بأن قومه يخرجوه. وهذا ما ذكره سلمان الفارسي عندما كان قد هرب من دين الفارسية عبادة النار من أبيه، وأخذ يبحث عن الحق، فدلوه على راهب، فأخذ يتنقل من راهب إلى راهب، والرهبان يقرؤون في التوراة والإنجيل، فأخبره آخر راهب، قال: اذهب إلى بلد فإنه حل خروج نبي، ثم ذكر خروجه في 3 خصال: أنه يخرج في أرض نخل، ومكة ليست بنخل وهي المدينة، وأنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، والثالثة أن بين كتفيه ختم النبوة. فدل على أنه موجود في كتب التوراة والإنجيل أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تكون خارج بلده الأساس مكة، لأن مكة ليست بذات نخل، فدل على أنه يخرج منها إلى غير بلده الأساسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، أي عدا قومه، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، وإن يدركني يومك أنصرك. جواب الشرط: وإن يدركني يومك، أي يوم يخرجك قومك، أنصرك نصرا مؤزرا، أي أكون عونا لك ونصيرا لك. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، أي انقطع الوحي عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مدة، قيل أنها 3 سنوات. والنبي صلى الله عليه وسلم استبعد أن يخرجه قوم أو مخرجيهم سؤال استنكار. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمينا وصادقا، وكان يحافظ على أماناتهم، وكانوا يصفونه بالصادق الأمين، فاستغرب كيف يخرجونه. قال ابن حجر: استبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوه لأنه لم يكن فيه سبب يقتضي الإخراج، لما اشتمل عليه من مكارم الأخلاق التي تقدم من خديجة وصفها. وفتور الوحي انقطاعه عبارة عن تأخره مدة من الزمن، وكان ذلك ليذهب ما كان صلى الله عليه وسلم وجده من الروع، وليحصل له التشوف إلى العود، يعني ينتظر بلهف عودة الوحي، فدل على أن الوحي تلهف له القلوب، وأن المرأة لا يطمئن إلا إذا دخل الوحي والقرآن والسنة في قلبه، فلا انشراح للصدر ولا طمأنينة له إلا بالعلم. قال ابن حجر: فائدة: وقع في تاريخ أحمد بن حنبل عن الشعبي أن مدة فترة الوحي، أي فترة انقطاعه، فترة الوحي كانت 3 سنين، كانت 3 سنين. قال: وبه جزم ابن إسحاق. نقف إلى هنا، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لأن ما في وقت، ما أصلا في دروس التالي، وفي عندنا درس في العراق أيضا. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه انقطاع الصراط المستقيم بمخالفة أصحاب الجحيم: ثم إنه سبحانه بعثه بدين الإسلام الذي هو الصراط المستقيم، وفرض على الخلق أن يسألوه هدايته كل يوم في صلاتهم، ووصفه بأنه صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال علي بن حاتم رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد، فقال القوم: هذا علي بن حاتم، وجئت بغير أمان ولا كتاب. فلما دفعت إليه أخذ بيدي، وقد كان قال قبل ذلك: إني لأرجو أن يجعل الله يده بيدي. قال: فلقيته امرأة وصبي معها، فقالا: إن لنا إليك حاجة. فقام معهما حتى قضى حاجتهما، ثم أخذ بيدي حتى أتى لي داره، فألقت له الوليدة وسادة، فجلس عليها وجلست بين يديه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما يفرك؟ أيفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله سوى الله؟ قال: قلت لا. ما معنى ما يفرك؟ ما يبغضك، كما جاء في الحديث: لا يفرك امرؤ امرأة، أي لا يبغض. نعم. قال: قلت لا. ثم تكلم ساعة، ثم قال: إنما يفرك أن تقول الله أكبر وتعلم شيئا أكبر من الله. قال: قلت لا. قال: فإن اليهود مغضوب عليهم، وإن النصارى ضلال. قال: فقلت: فإني حنيف مسلم. قال: فرأيت وجهه ينبسط فرحا. وذكر حديثا طويلا رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب. وهذا سبب إسلام عدي بن حاتم، عندما كان نصرانيا فأسلم، عندما جادله النبي أو بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم ضلال أهل الملتين اليهود والنصارى، واستدل بحديث عدي ابن تيمية على ما ذكر بأنه سبحانه بعث نبيه بدين الإسلام الذي هو الصراط المستقيم، وأن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالي. نعم. وقد دل كتاب الله على معنى هذا الحديث، قال الله سبحانه: قل هل أنبئكم بشر من ذلكم مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. والضمير عائد إلى اليهود، والخطاب معهم كما دل عليه سياق الكلام. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، وهم المنافقون الذين تولوا اليهود باتفاق أهل التفسير، وسياق الآية يدل عليه. وقال تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. وذكر في آل عمران قوله تعالى: وباءوا بغضب من الله، وهذا بيان أن اليهود مغضوب عليهم. وقال في النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إلى قوله: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهذا خطاب للنصارى كما دل عليه السياق، ولهذا نهاهم عن الغلو وهو مجاوزة الحد كما نهاهم عنه في قوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته. فالآية السابقة بيّنت ما بيّنه الله في سورة الفاتحة وما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم من أن النصارى ضالين، من أن النصارى ضالون، فوصفهم فقال: قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. اليهود قال عنهم: وباءوا بغضب من الله، المغضوب عليه. فوصف الغضب أساسا لليهود، والضلال أساس للنصارى، ومن اتبع هواه من الأمة الإسلامية ففيه شبه من المغضوب عليهم اليهود، ومن تعبد الله من المسلمين بجهل ففيه شبه من النصارى، ولا يسلم من ذلك إلا من تعبد إلى الله بعلم، والعلم قال الله قال رسوله، وتجرد من الهوى. نعم. واليهود مقصرون عن الحق والنصارى غالون فيه، فأما يعني وهذا يدل على أن الجهل يسبب الغلو في الشيء. ولذلك الفرق الإسلامية من الرافضة والصوفية أداهم جهلهم إلى الغلو، فيعبدون الأولياء ويعبدون علي ويعبدون الحسين ويتقربون لهم بالذبائح، كل هذا غلو ناتج عن الجهل. أما صاحب الهوى فيعرف الحق ويتركه كاليهود. نعم. فأما وصف اليهود بالغضب والنصارى بالضلال فله أسباب ظاهرة وباطنة ليس هذا موضعها. والفرق الإسلامية تقاسمت هذين الوصفين، فمن الفرق من اتبعت الهوى، عندهم علم كأهل الكلام لكن اتبعوا الهوى، وآخرون اتبعوا الجهل كالرافضة وعباد الصوفية، وبعضهم جمع بين الهوى والجهل، جمع بين الهوى والجهل كعلماء الرافضة، جمعوا بين الهوى والجهل، والأولياء الذين عندهم علم ويجعلون الناس يتبعونهم ويتعبدونهم من دون الله، فهؤلاء جمعوا بين الهوى والجهل. إذن فأساس الشر في الأرض كله أو جماع الشر كله الهوى والجهل. نعم. وجماع ذلك أن كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم، فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه عملا أو لا قولا ولا عملا، وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم، فهم يجتهدون في أصناف العبادات بلا شريعة من الله، ويقولون على الله ما لا يعلمون. ولهذا كان السلف سفيان بن عيينة وغيرهم يقولون إن من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، وليس هذا موضع شرح ذلك. نعم، هذه قاعدة عامة، أن من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. لماذا؟ لأن عند علم ولكن اتبع هوى نفسه، وهذا الغالب في الدعاء اليوم، ومن يعني يشار له بالعلم يتبع هوى نفسه، إما حبا بالجماهير أو حبا بالزعامات، ويعرف الحق ويعرف الأدلة ولكن يخفيها عمدا. ومن عبد الله، ومن فسد من عبادنا كأهل التصوف والذين يتبعون الرفض وهم جهال، يعبدون علي، يعبدون الحسين، وهكذا من التصوف يعبدون الأولياء ويعلقون التمائم، ففيه هؤلاء فسدوا من جهة ترك العلم، ففيهم شبه بالنصارى، لأن النصارى ضلوا بسبب ما عندهم علم. ولذلك يضحك عليهم اليهود النصارى لأن ما عندهم علم. فبولس الذي حرف دينهم النصرانية هو يهودي، فأظهر التنصر فأفسد على النصارى دينه. والرافضة كذلك جهال، جاءهم دخل بينهم عبد الله بن سبأ وهو يهودي أيضا، يدل على خبث اليهود، جاء فادعى أنه يوالي علي بن أبي طالب ويوالي آل البيت، فصدقوا وحرف دينهم. وكذلك كما ذكر ممن كان شيعيا وأصبح سنيا مثل صاحب لله ثم للتاريخ الموسوي، ذكر أن قبائل من جنوب العراق ما تشيعوا إلا قبل 100 سنة، جهال أهل بادية، فجاءوا هؤلاء الوفود الإيرانية ودعوهم إلى حب آل البيت ويتباكون على الحسين، فتشيعت القبائل الجنوبية جنوب العراق. كذلك في المدينة النبوية هناك من تشيع، جاءهم عن طريق حب آل البيت. فالمقصود أن متى تقع الأهواء في الناس والانحرافات؟ عند الجهال. ولذلك الجماعات الحزبية ما يعلمون أتباعهم وتلاميذهم على العلم، أنه يقرأ البخاري ويقرأ مسلم وكتب السلف، لا، يبعدونهم. لماذا؟ لأنهم يريدونهم طينة يشكلونها على ما يريدون، لكن يجعلونهم إيش؟ يسمعون أناشيد فقط الحماسية، لا علم ولا شيء، التمثيل، الطلعات، ولكنهم يعطونهم علم ويحثونهم على مجالسة العلماء، لا. وهذا أيضا ما ذكره محمد سرور زين العابدين عندما وصف كتب السلف بأنها جفاء، نعم، جفاء وجامد. وش قصده؟ قصده حتى يعزل شباب الأمة عن كتب الأولين، فيجعلونهم على كتب الرأي والفلسفة والمنطق والكتب الفكرية، فيوجهونهم بعد ذلك على ما يريدون. إذن فالشر، كل الشر بالجهل والهوى. وسبب ضلال هؤلاء الناس كثير الآن الذين في الربيع العربي، الجماهير بالألاف المؤلفة، غثاء كغثاء السيل، يدغدغ عواطفهم أصحاب الساسة والمقاصد السياسية ويزجونهم في النار. وين عقول البشر هذا؟ وين عقول البشر؟ لكن الجهل. أيضا أمس جاءني مقطع، أهل السنة في اليمن قتلوا الحوثيين وفتشوا ملابسهم وجدوا التمائم والرقى الشركية. يعني هؤلاء مدفوعين إما بسحر أو بعقيدة فاسدة، تخيلوا أنهم إن قاتلتها أهل السنة ستدخلون الجنة. جهل مطبق. لذلك جميع أصحاب الفرق الفاسدة يحرصون على ألا يتعلم أتباعهم العلم وأن يتزودوا من العلم الشرعي، لأنهم متى ما تزودوا بالعلم الشرعي انفضحوا، تكشفت أمورهم. أنتم تحذرون من هؤلاء، هؤلاء يقولون قال الله قال رسول، قال العلماء، قال ابن باز، قال ابن عثيمين، قال الفوزان، ما عندهم، ما رأينا منهم باطل، يردون الناس إلى الأصول. لذلك إيش؟ احذر الجامية، خلص صار عنده ختم في قلبه جامي، اتركه خلص، ما تسمع وش يقول قال الله قال رسوله، لا، احذر فلان خلاص، سلم عقله. ولذلك طريقة الإخوان المسلمين في التربية كطريقة الصوفية، اسمع وأطع، اسمع وأطع، ويكون بين يدي المريد كالطينة، يشكلها كما يريد. وهذا الواقع، نسأل الله السلام. نعم. ومع أن الله قد حذرنا سبيلهم فقضاؤه نافذ بما أخبر به رسوله مما سبق في علمه، حيث قال فيما خرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إيش؟ انتبه للعبارة ابن تيمية. ومع أن الله قد حذرنا سبيلهم فقضاؤه نافذ بما أخبر به رسوله، يعني جاء الإخبار من باب التحذير، دعاء يتضمن التحذير، المغضوب عليهم والضالين. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. نعم. يا رسول الله، اليهود والنصارى، قال فمن، يعني من غيرهم، وجاءت رواية كفارس الروم كما ستأتي، يعني من غيرهم الذين تقلدونهم، لأن هؤلاء هم برزوا بداية بقوة عالمية، فرس والروم، فأصبحت تصور الناس أنهم هم أهل الحضارات، فالعرب يقلدونهم لأنهم عندهم تصور أنهم هيبة وأنهم حضارة قديمة، وهذا تصور خاطئ. مثل العرب في هذا الزمان يهابون من؟ روسيا وأمريكا، لأنهم تصوروا أنهم أهل الحضارات والقوة. فلذلك تجد العرب الضعاف الثقة بأنفسهم وبدينهم، تجدهم ركضا جريا وراءهم، تقليدا في عقيدتهم، تقليدا في عاداتهم، في لبسهم، ولا يعتزون بدينهم والعياذ بالله. هذا يحلق اللحية، وهذا يسبل الثوب، وهذا ما أدري إيش، كل هذا ناتج إيش؟ عن أنه تصور أن أوروبا والفكر الأوروبي والأمريكي أنه هو أهل الحضارة. الأولى أن يكون الإنسان يعتز بدينه وباتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال لتتبعن، إخبار، وفعل وقع، سواء في جهة العقائد تجد كثير من المسلمين فعلوا فعل النصارى من تقديس البشر، سواء في العبادات تعبدوا إلى الله بطرق بدعية، وسواء في العادات انظر لعادات الرجال والنساء للمسلمين، تبرج، تشبه بهم، فوقع فيهم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال حذو القذة بالقذة، القذة بالضم أو القذة ريشة السهم، وقوله حذو القذة بالقذة كناية عن التشابه والتتابع، يعني الذي يصنع السهام تجد سهامه كلها صنعته واحدة، لو وضعتها واحد فوق واحد ما في أحد يتقدم على الآخر، تشابه. وهذا دقة الصانع، أنه إذا صنع شيء تجد أن صنعته من دقته جميع الأشياء التي يصنعها واحدة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يشبه اتباع الأمة لليهود والنصارى من شدة اتباعهم كتشابه القذة بالقذة. بل سيأتي رواية أو هنا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم، كيف؟ يعني أنكم ستتبعون اليهود والنصارى وتتشبهون بهم حتى لو كان طرقهم معقدة مثل جحر الضب. جحر الضب معقد، ما هو مستقيم مثل جحر الذيب أو الثعلب، لا، جحر الضب تجده متعرج من هنا ومن هنا ومن هنا. كذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في تتبعهم لعادات اليهود والنصارى مع إعوجاج أمورهم ومخالفتهم للفطرة وصعوبة عاداتهم ولا تقبلها النفوس الأبية، ومع ذلك تجد من المسلمين يتبعون، يعني على سبيل المثال التبرج بغض النظر عن الشر عقلا. يعني كيف للمرأة يليق بها أن تطلع شعرها وتطلع نحرها وتطلع فخوذها لغير زوجها؟ يعني ما تأباها الغير العربية والعقل، ومع ذلك تجد من المسلمين من تخرج خارج شعرها طالع، نحرها طالع، فخوذها طالعه، وتمشي عادي. بل لو انكرت عليها تستغرب، وش هذا ينكر علي؟ وش فيني؟ وش في انا لبسي؟ وش في رقة الدين؟ واصبح المعروف معروفة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والمنكر معروفة. نعم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ وروى البخاري في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعه حتى تاخذ امتي ماخذ القرون شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل يا رسول الله كفارس والروم؟ قال: ومن الناس الا اولئك. فأخبر أنه سيكون في أمته مضاهاة من اليهود. إيش معنى مضاهاة؟ مشابه. نعم. وهم أهل الكتاب، ومضاهاة لفارس والروم وهم الأعاجم. نعم، مضاهاة لهم. نعم، نتوقف إلى هنا، عندنا درس الآن مع إخواننا أهل العراق الواسطية، من أحب أن يستمع له ذلك. قفل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخنا؟ مرحبا، حياكم الله، تفضلوا. أكرمكم الله. نبدأ إن شاء الله شيخنا؟ نعم تفضل.